ظهر الله لك الآن بالنسبة للإنسان جاب يشري جنس من واحد وقال للجنس هذا أنا أبيعك إياه تقسيط بدلا ما قيمته 40,000 يصير 70,000 تقسيط، يجوز هذا؟ ما هي بأس التقسيط. قد باع أصحاب بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط في كل عام 40 درهم 9 أقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقسيط إذا كان معلوم الآجال لا بأس، تشتري السيارة تساوي 30,000 تشتريها ب40 أو ب50، كل سنة 5,000 أو كل سنة 8,000 أو كل شهر 1,000، ما في شيء، لكن معلوما. نعم.